لكن الذين اتقوا معنى لكن يعني دول جزاهم كده، انما لكن استدراك الذين اتقوا شيء ثاني. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. قلنا كونها غرف مبنية زي بعض أساس التاني اللي فوق زي اللي تحت معقول، إنما تجري من تحتها الأنهار دي قال تيجي إزاي يعني؟ طب الأولانية اللي على الأرض نخليها على جدول ونبنى على وتجري من تحتها الأنهار، والتانية تتعمل إزاي؟ قلنا بقى لا سيبنا ربنا بقى هندسته، لأن الله حين يبشره بأشياء في الجنة وبيقول فيها الرسول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إذن فليس في لغاتنا ما يؤدي هذه المعاني اللي لا شفتها عينين ولا سمعتها ودنين ولا خطر على القلب. أجيب لها لفظ منين دي؟ المعاني توجد أولا ثم توجد الألفاظ الدالة عليها، فإذا لم يوجد المعنى يجي اللفظ منين؟ ما يجيش لفظ أبدا. ما لا عينه رأت هجيب له اسم منين؟ طب التلفزيون قبل ما يخترع كان اسمه ايه؟ ملوش اسم. اذا المعنى يوجد اولا ايه ثم يوجد الاسم. ولذلك قلنا قديما ان كلمة الذي يقول الله غير موجود نقول له كلامك مردود بكلامك، لان الله مبتدأ وغير موجود خبر والله محكوم عليه. من اين عرفت كلمة الله دي جبتها منين اذا لم يكن موجودا؟ يجي ازاي منين تجيبها منين دي؟ يبقى كلمة الله غير موجود دليل على انه ايه، لانه لو ما كانش ما يبقاش لا المعدوم ولا لفظ لا. وما دام المعدوم ملوش لفظ فالذي لا تسمعه الاذن ولا تراه العين ولا يخطر على البال ما يبقاش له اسم. طب لما ربنا بقى يدينا حاجه للجنه بقى ما يقولش الجنه فيها كذا وكذا، يقول مثل الجنه، مثل الجنه التي وعد المتقون. مش هي ليه؟ لان ما عندكوش الفاظ في لغتكم تؤدي هذه المعاني، انما انا بقربها لكم اقول مثل الجنه التي وعد الايه المتقون. ولكن ساعه ما يقول مثل برضو ينفي من المثل ما يناقض الموجود في الدنيا، مش بس يقول مثل ويسيب ايه. طب ما هو فيها خمر خلاص، انما يروح مستثني من الخمر حاجه لا فيها غول. الغول يعني ايه؟ غول يعني ايه؟ في الانسان غده، هنا غده التوازن. اول حاجه تعملها الخمر تتسلط على غده التوازن فيترنح بقى وايه، وبعدين يقول لنا عن اول يزعلنا ويعمل بقى، وبعدين العقل ينستر. ادي الغول يغتال ايه توازنه ويغتال ايه خمره الدنيا، مش كده خمره الاخره، مش كده خمره الدنيا هتديك المسره اللي هي انت تجدها انت في ايه في خمر الدنيا، انما لا فيها غول. طيب وتاني ولا هم عنها ايه انزفون. يعني ايه؟ ما هو النزف؟ النزف لفظ ومعنى هو النزح، ينزح. لما تقول بينزح البير يعني ايه؟ بيطلع منه شوية ارتباعا كده، ينزح ينزح ينزح. اهو النزف اخراج ما في الجوف على مراحل. احنا في تكويننا الصحي تكوين السليم الجوف بيطلع اشياء بره، ينزف يطلعها انما لسلامة. فمثلا سماخ الودن مش بيطلع من البدن؟ طب البول العادي مش بيطلع من البدن؟ العرق مش بيطلع من البدن؟ انما ايه دي في سلامة، انما فيه نزف بغير سلامة، وهو يبقى بطن ملانة ما اكل ولن يتقايع. اهي يتقايع دي ما تجيش ايه خمر الدنيا يعمل تعمل كده، ينزف ما في بطنه مرة يتقايع ومرة اذا خلط من الطعام تروح جايبة من الجرح نفسها وتطلع دم. يقولك فلان فلان بينزف دم، بينزف او يبول اكثر مما ايه يبقى عنده سلس. يبقى دي خمر الدنيا تصنع ذلك، ولكن خمر الاخره مع انه بيجيب المثل انما هيعمل ايه في المثل؟ ينفي من المثل مضره، زي ما قال يسالونك عن الخمر قل فيما اثم كبير ومنافع للناس. هو بيضيع الاسم ده ويبقي الايه ويبقي المنافع، انه بينصر الاول كده وبعدين بعد ما تتمكن من الخمر يهلس بقى ويعمل ويتمرد وبتاع الشكل. طيب وايه تاني؟ مثل الجنة التي ايه متخلة فيها انهار ايه في لا انهار غير آسي من ماء غير آسي. آفة الماء اللي في الدنيا ايه؟ كان العربي يعني تنزل المطر يحجزه في بقعة ويقعد يشرب منه لحد المياه ما تتغير. انها انهار بتاعته مش ايه؟ كونها انهار يعني جارية ما تبقاش فيها آسي. وانهار من خمر لذة للشاربين. خمر الدنيا مش لذة. بدليل انك لو رأيت اللي بيشربوا خمر تاخده ويمسك الكاس ويعمل ايه؟ ويدلقه ببقه دلق كده. مش زي مثلا كاس مانجا ولا كاس ليمون ولا كاس برتقان يقعد يمصمص فيه كده وحشه يعني مش لذه للشاربين. انما خمر الاخره لذه ايه للشاربين. يبقى فيها لذه للشاربين ولا فيها غو ولا عنها ولا ينشا منها ايه من شان من هذا. طيب والماء غير آسي. طب وايه كمان؟ وانهار من لبن لم يتغير طعمه. آفة اللبن كانوا يجيبوا المواشي اللي بتبع في البتاع ويجيبها قبل ما تروح المرعى يحلب ويحجز في القرد وبعدين ايه يتغير طعمه لما طول المسافة يتغير طعمه اللبن بتاع الاخر. وانهار من عسل مصفى. ليه؟ لو العسل قال لك ايه في عسل تبقى كتر حصى ورمل وورق ومش عارف ايه وبتاع. لا العسل ده ايه يبقى يذكر المثل مما في الدنيا ليقرب ولكنه ينفي من مثل الدنيا ما يمكن ان يكون فيه من ايه. وسدر مخضوط. السدر ده كان فاكهه عند العرب. او السدر اللي هو النبئ ده كان فاكهه عند العرب. الشجر اللي عنده سدر ده يا سلام. ولذلك يسموها سدره المنتهى مش كده سمرتها كقلال هجر. لكن الافه بتاعته ايه ان لما يمد ايده يجيبه الشوك ايه ام قال لك ايه السدر منزوع منه الشوك. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى حينما يقول غرف مبنية وبعدين تجري من تحتها الانهار ما تنحشرش انت تقول ازاي بقى. ليه؟ لان هو قال كده النبي قال ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب ايه. فما عندوش الفاظ يقول ايه. لكن في اشياء ما فيش فيها اختلاف. يعني الاشياء اللي ما فيهاش اختلاف بس انواعها بقى. يجي مثلا اقول لك ايه اباريق ادي واحده واكواب وكؤوس ونمارق وزرابي مبسوسه وارائق. قال لها دي حاجات من الممكن اننا نشوفها بس لازم نفرق بين صنعه الخلق للخلق وبين صنعه الحق للخلق. ولذلك لما احنا رحنا سان فرانسيسكو وشفنا الفندق الكبير ده اللي على الربوه شيء يعني شيء جميل. الناس كلها بوهت بما فيه. فانا بس وقفت كده وبصيت كده قلت لهم تعالوا بقى هذا ما اعد البشر للبشر فكيف بما اعده الحق للخلق. يبقى انت لما تشوف حاجه جميله اوعى تمتلئ حقد على اي احد تقول ده بيذكرنا بايه يذكرنا بالاخر. اذا كان ده اللي عمله البشر للبشر ما ربنا هيعمل لنا ايه؟ يبقى يمعشانا في الايه في الاخره. غرف. ولذلك يقول لك ان انهار الجنه من العجائب التي قال الحديث عنها ان انهار الجنه احنا قلنا انهار من ماء غير آسن من لبن لم يتغير لا طعمه انهار من خمر انهار من ايه كمان عسل انهار من عسل. بيقول لك الانهار من العسل دي ملهاش طعم تجري على بعض كده ولا تختلطش تلتفت تلاقي ماشيه كده ودي جايه على دي ودي طالعه من هنا وهنا. انما الذي يختلط بيدي من اللي عملها بقى سيبه هندسته له. نعم لهم غرف من فوقها وهناك يقول لك وهم في الغرفات هناك ايه امنون. نعم مبنية تجري من تحتها الانهار. حكاية الانهار بقى تجري من تحتها لان ما دام فيها زروع وزهور ومش عارف ايه لازم بقى فيه مية. بس فيه فرق بين تجري تحتها الانهار في ايات تحتها وفي ايات ايه من تحتها. تحتها الانهار يمكن نبعها من بعيد النهر بيجي كده انما النبع بتاعه ايه بعيد ماشي. ام قالك طب يمكن تقول اللي فوق منك يسده عليك وتجري من تحتها بقى. يبقى كل حتة من تحتها ايه من تحتها مش عايز حاجة من مدد من حتة تانية. يعني لها ذاتية ولها ايه ولها اشتراكية. الذاتية في ان الماء يطلع منين؟ من تحتها نفسه، وبعدين من غير تحتها يجي من حتة تانية، يبقى من ده وايه من ده ومن ده. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. الوعد هو الإخبار بشيء سار مفرح قبل وجود زمنه. ايه ليش منا قبل وجود زمنه؟ عشان الوعد يغريك بأن تعمل. ما رح يبقى وعد ليه؟ يبقى لازم يغريك بأن تعمل، يبقى لازم فيه فترة. طب والوعيد برضه وعد كلام بشر قبل ايه عشان تحذره. يبقى الحق سبحانه وتعالى مراده من تفزيع العقوبات على الجرائم ليس وقوعها، وانما يخوف الناس منها عشان ما تقعش فيها. يبقى مصلحتهم ولا مش مصلحتهم؟ مصلحتهم. ووعد الله لا يخلف ليه؟ لان الذي يخلف الوعد شيء تخرج عن امكانياته، امكانيات ذاته بان قلبه يتغير. يا سيدي عليك ما يديكش، ولكن الله ما يتغيرش. طب ما يمكن وعدك بشيء وبعدين الظروف ما مكنتوش انه يوافي بيه، لكن ما فيش حاجة ابدا تعتز على الله، يبقى كل حاجة في امكانه قادر، ولان له طلاقة قدرة، ولان الحق سبحانه وتعالى يريد حين يأتي شيء بوعد مكانه الدنيا انه يخلينا نصدق الوعد اللي ما جاش وقته في الاخرة. ساعة ما يقول لي وعد الله إن وإن جندنا لهم الغالبون ولا ينصرن الله مش عارف إيه، هذا وعد للمؤمنين وإن اضطهدوا أولا. يبقى لما ما يجيش تصديقه يبقى يشككني في الوعد اللي هيجي زمنه. يبقى لازم يديني وعد زمنه موجود الآن ويتحقق. ولذلك سيدنا عمر لما سمع قول الله سيهزم الجمع ويولون الدبر، عمر نفسه اللي القرآن بيجي على مزاجه، قال اي جمع هذا؟ احنا قادرين نحمي نفسنا. فلما جت بدر قال صحيح، صدق الله سيهزم الجمع وقد هزم. يبقى لازم يوعد وعدين، وعد في الاخره لسه ما جاش زمنه، ولازم يؤكده بوعد ايه يكون في الدنيا، علشان لما نصدقه في وعد الدنيا في شيء ما كانش يجي على البال. اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها. يعني يا كفار قريش انتوا بتعندم محمد ورقعتكم رقعة واسعة يا قريش، لكن كل يوم محمد ياخد منها حتة، ياخد القبيلة دي، يبقى ننقص الارض من الكفر ونزيدها في مين؟ فاذا حصل ذلك نقوم لما يعدنا وعد بقى في الاخرة نقوم نقول صدق الله في الاولى ولا بد ان يصدق في الايه في الثانية. ولذلك الله عايز يتحمل اخطاء خلقه عنه. فيجي لما واحد يقول لك ده قضاء يا اخي بقى، ولذلك لما يجي في حد يقول لك قضاء وقدر، عايز يعمل ايه؟ يشيلها عن الناس علشان الناس ما يبقاش فيها اشياء توجب البغضاء ولا لا. ولذلك يقول لك لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا، ما توعدش به، بس قول ان شاء الله، عشان لما ما تعملش يبقى انا شلتها عنك. انا اللي ما شئتش يا ناس، هو كان عايز يعمل ولا اللي ما شئتش؟ حد يقدر يتكلم؟ ما عادش يقدر يتكلم بقى، هو اللي ما شئتش خلاص انتهت المساله. ولا تقولن ايه الا ان يشاء الايه، يبقى برضه بيرفعنا عن منطقه الكذب وبيتحملها عنه كما تحملها عن رسوله. يقول للرسول ايه؟ قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون انك ساحر وانك مجنون وانك كذاب وانك مفتري، قد نعلم انه لا يحزنك الذي ايه، فانهم لا يكذبونك يا محمد، ده انت صادق عندي وانت من دلال وامين، ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. خد شلع عن مين؟ شلع عن رسول الله، كذلك شلع عن خلقه بقوله ايه ايه، ولا تقولن لشيء اني فاعل الا ان يشاء الله. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء؟ الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن خيره، سواء خير يتعلق بمقومات الحياة في الدنيا أو بمعدات النعيم في الآخرة، يتكلم عنه أنه أنزل. كلمة أنزل عشان يعرف العلو بس، أنه من أعلى، ومدام من أعلى يعني مش من مساوي، مدام من أعلى ده أنت في تصريف حياتك لما بتكون فيك عندك مسألة وإمكانياتك لا تقوى عليها أو عقلك لا يقوى على الحكم والتفكير فيها، بتيجي الواحد تثق فيه كده وتقول له ايه يعمل لي الشيء الفلاني، بتروح لاعلى منك، فلما تروح لاعلى منك بتبقى مش ايه راضي ومبسوط لانك اسلمت الامر. فلما ربنا بيقول انزلنا يعني خذوا احكامي على انها ايه من اعلى، نزله من اعلى. ولذلك احنا قلنا زمان ولو كان مطبوعها الارض وانزلنا الحديد فيه باس، انزلنا تم الحديد في الارض وانزلنا الحديد فيه ايه باس شديد ومنافع ايه، انما كله ايه انزال. العلماء لما قالوا ان كل ما مطر بيروي الانسان والحيوان والارض كله من السماء، لا يقصدون انه من السماء لان مخازن الماء مش في السماء، مخازن الماء في الارض، بس معدة اعداد كيماوي بانها ما تعطنش ولا تأسن ولا يجي فيها طفيليات ولا يجي فيها قزارة، ولذلك بتتأهمل ملح وفيها مواد تانية عاملة لها صيانة، وحتى نترمت فيها جيف او اي حاجة الهواء يروح يتنه يعمل يارجح الموك كده كده كده لحد ما يجيبها فين، لازم تيجي على البر، لازم تيجي على البر. ليه؟ لان دي مخازن المياه اللي بيها الحياة، مخازن المياه دي بقى الحياة دي عايزين نشرب منها ونزرع ونسقي الزرع. أم قال لك ما تنفعش بذاتها، يبقى لازم تتبخر. تتبخر يعني ايه بقى؟ ايه تتبخر ده ايه؟ هي المعنى اللي احنا بنقوله نقطر المية. وذلك لما يحبوا يعملوا ماء في السخانة يعملوا ايه؟ يجيبوا مية ويغلوها ويخلوها تطلع بخار في انابيب، ويمرر الانابيب في منطقة بردة ثم تنزل قطرات، يبقى ماء مقطر. اهو ربنا عامل حكاية المطر من البحار ماء ايه مقطر، خلصه من المواد اللي ضروري ان توجد فيه للحفظ لكن ما تصلحش علشان الانتفاع، يقوم يعمل العملية ايه يطلعها لفوق، واحنا ما نطرش بالحكاية دي ابدا. ولذلك هذا هو السر في ان اليابسة والماء، الماء ثلاث ارباع الارض واليابسة الربع. ليه؟ قال لك وسع الحق سبحانه وتعالى سطح الماء عشان يسهل التبخير. ازاي؟ قال لك لان فيه فرق بين ماء له عمق وبين ماء له سطح واسع. اللي له سطح واسع يتبخر بسرعة. احنا ضربنا زمان مثلا وقلنا خليك مثلا وانت مسافر وكنت بتشرب ماء وشربت شوية من كوباية وسبتها في سبت نصها وتقعد شهر وتيجي تلاقي قد ايه اللي نقص منها، يمكن ما يقصش نص سنتي. طب امسك الكوبايه ده اهي وادلقها في الصاله بس قبل ما تسافر تلاقيها ايه. اذا كلما اتسع السطح كلما ازداد البخر، والحق يريد ان المايه بتاعه الملح دي تتبخر عشان ينزلها ايه ماء عذب سائغ لمين. ما بندرسش احنا بالحكايه دي العمليه دي ولا بندرى بها. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، يبقى أنزل من السماء ماء صالحا لإيه؟ لشرب الإنسان ولشرب الحيوان ولري ولري الأرض. طيب أنزل من السماء ماء، أكل مكان ينزل فيه ماء؟ قال لك لا، ينزل في حتة مخصوصة اللي السحاب اللي حامل الماء يمر فيها عالي على كل ما يعلى يلاقي منطقة باردة، يوم البخار المتجمع ده يجي سحاب، فإذا مر بمنطقة باردة يعمل ايه؟ يتكثف تاني زي ما بنكثف الكوبايه الماء المقطر. طيب بينزل في حتت مخصوصة زي ما أنا مثلا بينزل في الحبشة وبعدين يجيلنا، لما يجيلنا يجيلنا في أنهار، وبعدين واللي ما يجيلناش في أنهار يقوم الماء تشربه الأرض تشربه، ويجعل الله له ايه مسالك في الأرض. وهو عذب، بدليل ان هو لما يختلطش بالماء المالح. ولذلك في بعض البحار يجي فيها عين كده تطلع ماء عذب. الله، ازاي؟ اكن دي مش ماء سايح كده على بعضه، ده اكنه في انابيب. ولذلك هناك الامارة البحرين ايه؟ يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يعني لا العذب يروح في المن ولا ده، يدل على انه فسلكه ينابيع. سلكه يعني عمل زي السلوك كده، زي الشرايين، وهي الشرايين اللي بتحمل دم الانسان، هي دم كده نازل في الجوف في القربة بتاعت الجلد. لا ده كل ايه، كل واحدة لها شرايين ماشية كده. ولذلك كل ما يبعد عن القلب يصغر شوية، يصغر شوية لحد ما تبقى شعيرات بسيطة في الاطراف، وتدي كل حتة القدر الذي يحفظ لها حرارتها وحياتها. يبقى الانبوبة بتدي ايه؟ لان احنا عندنا قاعدة للانابيب. يقول لك مثلا عايز تفرع انبوبة من انبوبة كبيرة، اعمل ايه؟ اعمل مربع نصف القطر، مش كده؟ مربع ايه؟ يعني بوصة، مثلا عندي بوصة مصورة بوصة مثلا، يبقى علشان تشوف الصب ايه تقول ايه؟ بوصة بوصة تصب بوصة. طب نص بوصة، نص في نص ربع. طب تمن بوصة، تمن في تمن تبقى واحد على 16. كل ما تبعد شوية تبقى، كل ما تبعد شوية تصغر تصغر. ليه؟ قال لك عشان الدم ده هيدي سائل الحياة ويدي الحرارة. واحنا قلنا بقى زي ما زمان ان من عظمة التكوين الانسان الذي صنعه الله، ان الانسان منه سواء كان في القطب او في محط الاستواء، خط الاستواء، القطب شوف برودة قد ايه، وخط الاستواء حرارة قد ايه. اللي عايش هناك ده حرارته 37 وده حرارته 37. سبحان الله. نعم، ده حرارته 37. المشكلة العجيب لا في التكوين الواحد للانسان الواحد، كبد عايز حرارة 40، هنا عايزة 9 بس، ان زادت عن 9 العين تنفقع. ده جاي من ايه؟ من الشرايين الدقيقة بس اللي هتحمل الايه؟ السائل والحرارة اللازمة، ولا استطراق فيها. هات انت جسم حار وجسم بارد وحطهم ويا بعض، بعد مدة ده يشاع على ده حتى تستوي، اهم في جسم واحد، اهم ده 40 ودي 9 ودي 7 ودي 12 ودي 10، ولا يحصل فيها استطراق. من اللي عملها؟ الله، هندسة الخالق. نعم، ولذلك احسن الخالقين. نعم، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، وما دام شيء يمتن الله فيه بالرؤية نقول إن كنت بتشوفه يبقى كلام حقيقي، أنا بشوف المطر نازل من السماء، مش كده؟ وما كنتش بتشوفه يبقى صدقه كما تصدق عينك في الرؤية إذا قالها الله لك، لأن الله أصدق من عينك. وذلك يقول لك ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قال لا، ده سيدنا مولود عامل فيل وشاف الحكاية دي. يعني ألم تعلم علما مني أنا يفوق علم رؤياك في العين. نعم، لم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه. الله، هناك مختلف ألوانه وطعومه وعناصر التكوين، ويسقى بماء واحد، ويسقى بماء واحد. لما قالوا يسقى بماء واحد قالوا في خاصية اسمها خاصية الانتخاب، ده علماء بقى النبات تقولوا عال، وجابوا لنا ايه؟ طشت فيه مية وانابيب شعرية، يعني دي دقة الشعرة، لان لو مش شعرية ما تنفعش، لأن الأنبوبة الواسعة تنزل لمستوى المية، وإحنا عايزين أنبوبة شعرية عشان المية تطلع للآخر، المية تطلع للإيه؟ من الآخر. وحط بقى فيها ألوان مكونة من عناصر شتى، وحط فيها الأنابيب الشعرية، تقوم الأنابيب الشعرية تاخد من السائل على عمومه، مش تاخد العنصر اللي هي عايزاه، من السائل كله. طب الخواص الشعرية في الجذور ازاي بتسيب ده وتاخد ده؟ قدرة الله، ازاي بتسيب ده؟ ادي يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل، لان شرايين الجرد الرفيعه دي عماله تمتص الماده اللازمه لهذا الصنف من النوع اللي تجذبها البذره الخاصه. البذره دي تجذب كذا ودي تجذب كذا ودي تجذب، والتاني ما يجيش خالص، وده يبقى حار فلفل، وده يبقى حلو ايه قصب، وده يبقى برتقال بتاع ده رمان له موز. الله، يبقى ازاي ده؟ ايه اللي عملها دي؟ اسمها خاصية الانتخاب الالهي، يعني عامل في البذرة او في التآول اللي احنا بنسميه خاصية لا تجذب اليها الا العناصر اللازمة لهذه الثمرة، وتحطهم كده. قال وفي الارض قطع متجاور، ما ارض واحدة ومية واحدة، وبعد ذلك ده يبقى ايه يطلع كذا، وده يطلع ايه يطلع كذا. ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج. الإهاجة إن الإنسان يعني يأخذ تفتت في تكوينه، هاك كذلك الشجر في الآخر ثم يهيج فتراه مصفرة، وبعدين يبقى إيه حطام يتفتت وينزل. ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يضرب لنا مثلا في إننا لا نغتر بذاتنا حين نجد لها قوة ونجد لها عقل ونجد لها تفكير ونجد لها سيطرة ونجد لها جاه ونجد لها مال. يقول لك بص للأرض، أمك الأرض أمك، الزرع يطلع إيه بزوج وكل حاجة مش عارف إيه، وبعدين يجي له مدة يصير حطاما. وأنت كذلك لما ربنا قال يضرب لهم مثلا إيه نخل كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح، وكان الله على كل شيء مهتم. اوعى تنغر بأي حاجة ما دمت من أهل الأغيار. ولذلك قال لك ما تزعلش لو تغيرت عليك الأمور. ليه؟ قال لك لأنك من أهل الأغيار، وما دام من أهل الأغيار ووصلت قمة الجبل، اللي وصل من قمة الجبل ده يبقى أعلى حتة، وما دام من اهل الاغيار يحصل ايه؟ يبقى لازم ينزل. ما دام من اهل الاغيار ايه لازم ينزل. ولذلك ساعة ما تشوفها تمت عند واحد وعيلة قوي كده نقول له ترقب زوالا اذا قيل تم. اذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. ليه؟ لأنه من أهل الأغيار، وما دام عيلي أو كده يبقى لازم يبتدي. وإلى لقاء آخر.